هل إذا أعطيت شخص مبلغ من المال لإنجاز عملي المتعثر في إحدى الشركات وهو يعمل في هذه الشركة هل يعتبر من الرشوة؟ لا شك في ذلك، ما دام مثلا يعمل في هذه الشركة وعرفته للإنجاز هو يقوم بهذا العمل فهذه رشوة وإفساد للموظفين فلا يحل. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.